أحد الناس. لا تجد له أي تعليق أو مشاركة أو تفاعل في المناسبات الوطنية بمختلف أشكالها، حتى لو كانت تصريح مثلا من ولي الأمر، صامت تماما. فإذا قلت له ليش يا حضرة المواطن، يقول لك أنا لست مسؤولا ولا يعني صاحب تأثير أو مركز كبير حتى أبدي مشاعري ولا به، يعني أنا مجرد مواطن والدولة عندها إعلام وعندها، فما لا داعي إني أتكلم. لا يا عزيزي الكريم، يجب عليك أن تتحدث وتشارك وتظهر ولائك وانتمائك إلى بلدك وولاة أمرك لسبب واضح وظاهر لنا جميعا، وهو أننا نعيش في منطقة ساخنة، الأعداء من كل مكان، دول وجماعات وكيانات. صمتك في ظل هذه الحرب الباردة لا يعطي إلا إشارة ودليل واحد، وهو أنك مع العدو. ولو كنت فعلا تستشعر انتمائك إلى الوطن، سوف تبادر إلى التعبير عن ولائك ومحبتك، وتبالغ في ذلك إغاظة لهم، لهؤلاء الأعداء. فمعليش اسمح لي، يعني موضوع اني ماني مؤثر ولاني مسؤول، يعني هذه عذر أقبح من ذنب، هذا إذا قبلناه، يعني إذا فعلا تفهمنا هذا العذر. ولا في الحقيقة أن كثير من هؤلاء أصلا لديهم أفكار تعرفونها. لو كنا مثلا نعيش في أوروبا، في منطقة يعمها السلام ولا يوجد عداوات بين الدول ولا جماعات ولا إرهاب، يعني في الغالب يعني ولا يوجد مشاكل، ربما قبلنا صمتك، يعني لأن ما في أصلا شيء يستدعي أنك ترد عليها، أو أعداء أو جماعات أو كيانات. موقفك سوف يؤثر عليها سلبا، يعني الصمت متفهم. لكن الصمت في ظل وجود أعداء وإعلام وكيانات وتحريض وتزوير وإرهاب، يعني كما ذكرت يعمل لصالح العدو. هذا الصمت أبلغ من الكلام، يعني ربما لو تتحدث أهون، يعني تتحدث سلبيا ضد الوطن أهون من أنك تصمت عن مناصرته، لأنك الآن تعتبر رقم لصالح العدو. فهذه الحقيقة قد يفهمها بعض الناس وقد لا يفهمها، فعلينا أن نتفاعل مع المناسبات الوطنية بكل أشكالها وأنواعها، ونبالغ أيضا في إظهار الولاء والمحبة والانتماء إغاظة للأعداء الذين يراقبون المشهد السعودي مراقبة دقيقة، أعداء من كل مكان، ويهمهم جدا أن يعزف المواطن عن دولته وعن وطنه، يعني أن يعيش في سياق آخر لا يمثل الوطن بصلة. لا، يجب أن نظهر العكس ونزيد في مشاعرنا التي هي أصلا كبيرة وعظيمة، لكن في سبيل الإغاظة والتبكيت. وسائل التواصل ميدان مفتوح ومراقب من كل الجهات، وهناك من يرصد الصامتين والسلبيين ويعتبرهم أوراق رابحة له، يعني هناك أعداء يريدون أن يجدوا لهم موطئ قدم في السعودية، الحوثيين، إيران، تركيا، إخوانجية، يعني كلهم يريدون اختراق المجتمع السعودي وخلقلته، وليس لهم طريقة إلا من خلال ابن الوطن. وإذا كان ابن الوطن واضح وصريح في ولائه وانتمائه لوطنه وولاة أمره، سوف تنشد الأبواب في وجوههم. وإذا كان سلبي، سوف يجدون المنفذ من خلاله، بوعي وبغير وعي، يعني ترى كثير منهم أصلا ما عنده الوعي التام، ورغم ذلك هو أداة وآلة بيد العدو.